تحت السيف بترسم ذبحة عينيك، وكل نجوم ليالي الصيف خواتم صاروا بإيديك، خواتم صاروا بإيديك. بوسة خنجر تحت السيف بترسم ذبحة عينيك، وكل نجوم ليالي الصيف خواتم صاروا بإيديك. تحت السيف بترسم ذبحة عينيك، وكل نجوم ليالي الصيف خواتم صاروا بإيديك، خواتم صاروا بإيديك. بوسة خنجر تحت السيف بترسم ذبحة عينيك، وكل نجوم ليالي الصيف خواتم صاروا بإيديك. خنجر تحت السيف بترسم ذبحة عينيك، وكل نجوم ليالي الصيف خواتم صاروا بإيديك، صاروا بإيديك. بوسة خنجر تحت السيف بترسم